الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، نسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا مفهوما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نقل شيخ الإسلام رحمه الله مقالة أهل البدع والضلال، وهي أن مذهب السلف أسلم، أو طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وقلنا أن الرد على هذه المقولة يكون في أو على ثلاثة محاور. أما المحور الأول فهو بيان فساد المقدمة، وذلك أنهم ظنوا أن طريقة السلف هي التفويض، وأن طريقة الخلف هي العقليات القاطعة. فبين رحمه الله أن هذه المقدمة فاسدة، وأن طريقة السلف ليست هي التفويض. فهؤلاء جمعوا بين الجهل بطريقة السلف والكذب عليهم، وبين تصحيح طريقة الخلف وهي طريقة ضلال. فالذي بني عليه أو بنيت عليه هذه المقولة هو فاسد. فهم تصوروا طريقة السلف تصورا فاسدا، وتصوروا طريقة الخلف تصورا فاسدا، فلما جاءوا بهذه المقولة جاءوا بها على ما تصوروه، وما بني على فاسد فهو فاسد. الطريقة أو المحور الثاني هو أن يبين رحمه الله أن هذه القواطع العقلية التي زعموها هي ضلالات وجهالات وليست عقليات. ثم يكون المحور الثالث بأن يبين ثمرة هذه المقولة ببيان حال منتحليها ومنتسبيها. قال رحمه الله: فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات. يقول الرازي في كتابه أساس التقديس: اعلم، والرازي هو إمام الأشاعرة المتأخرين، قال: اعلم أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شيء وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك، فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة: إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل فيلزم تصديق النقيضين وهو محال. يقول: إذا قام الدليل العقلي القاطع على إثبات أمر وجاء من النقل ما يشعر ظاهره بخلاف ما دل عليه العقل، فحينئذ إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل، يعني ما دل عليه العقل وما دل عليه النقل، فظاهر النقل يناقض ما دل عليه العقل. قال: فيلزم تصديق النقيضين، إن صدقت العقل والنقل يلزم تصديق النقيضين. قال: هو محال، لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يقتطعان. قال: وإما أن تكذب الظواهر النقلية، تقول ظاهر النصوص ليس مرادا وتصدق الظواهر العقلية. طبعا هذا هو الراجح، بل هذا هو الواجب عنده. قال: وإما، وهذا بلفظه من كتابه لم أختصر منه شيء، قال: وإما أن تصدق الظواهر النقلية، وعلى الطبعة التي عندي هو في الصفحة 72 بعد 100 الأولى، وإما أن تصدق الظواهر النقلية وتكذب الظواهر العقلية، يعني أن نقدم النقل على العقل. قال: وذلك باطل. لأنه ما هو الباطل؟ تقديم النقل على العقل. قال لأنه لا يمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية إثبات الصانع وصفاته وكيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وظهور المعجزات على يد محمد صلى الله عليه وسلم. يقول تقديم النقل على العقل لا يجوز. لماذا؟ قال لأن النقل لم يثبت إلا بالعقل، فإن تصديق النقل ينبني على إثبات وجود الله أصلا. تقول لي هذا القرآن هو من عند الله والرسول مبعوث من عند الله، إذا لا بد من إثبات وجود الله عز وجل ابتداء. يقول هذا لا يكون إلا بإيش؟ بالعقل. إثبات الصانع يعني إثبات الخالق لا يكون إلا بالعقل. قال والتعرف على الله إثبات الصفات وما أشبه مما يتعلق بالله عز وجل أيضا هو بالعقل. قال ثم كيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول، يعني هل المعجزة كيف أثبتت صحة الرسالة؟ هذا لا يعرف إلا بالعقل، إلى آخر من هذه الأمور. قال هذه كلها التي يعتمد عليها ثبوت النقل لا تثبت إلا بالعقل. فإذا اتهمت العقل وطعنت فيه هدمت كل ما بني على العقل، فأفسدت إثبات وجود الله وأثبتت دلالة المعجزة على صدق الرسول إلى آخره. وحينئذ الأساس الذي يثبت عليه النقل قد انتفى، فحينئذ يسقط النقل من أساسه. فالطعن في العقل هو طعن في العقل والنقل، فالطعن في العقل تقديم النقل على العقل تناقض، لأن تقديمه على العقل طعن في العقل، والطعن في العقل يرجع على النقل بالإبطال. واضح هذا؟ أي نعم. قال ولو صار القدح في الدلائل العقلية القطعية صار العقل متهما غير مقبول القول، ولو كان كذلك لخرج عن أن يكون مقبول القول في هذه الأصول. أي أصول؟ قال إثبات الصانع وصفاته وكيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول وظهور المعجزات على يد محمد صلى الله عليه وسلم. قال وإذ لم تثبت هذه الأصول، إذا طعنت في العقل فانتفى إثبات هذه الأصول، قال خرجت الدلائل النقلية عن كونها مفيدة. هذا الذي شرحناه الآن. قال فثبت أن القدح في العقل لتصحيح النقل يفضي، وهذا هو الاحتمال الرابع، يفضي إلى القدح في العقل والنقل معا. الاحتمال الأول إيش كان؟ أن نثبت العقل والنقل، وهذا جمع للنقيضين وهذا محال. الثاني أن نقدم العقل على النقل، وهذا هو الذي اختاره بل الذي يوجبه. الثالث أن يقدم النقل على العقل، هذا باطل لأنه يعود على النقل أصلا بالإبطال. الرابع أن تبطل النقل والعقل، وهذا باطل أيضا. لماذا؟ لأن العقل إن كان هو القطعي، إن كان العقل قطعيا وكان النقل قطعيا، أي إذا كان العقل والنقل متناقضان، أو إذا كان العقل والنقل متناقضين، فالمتناقضان لا يرتفعان. واضح؟ النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. قال ولما بطلت الأقسام الأربعة لم يبق إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل النقلية إما أن يقال إنها غير صحيحة، إن حينئذ يقول لك إيش؟ هذا لا يمكن. إذن حينئذ إذا تعارض العقل والنقل إن قدمت النقل مشكلة، فحينئذ إيش نفعل؟ قال نقدم العقل. طب والنقل؟ قال إما أن يقال إنها غير صحيحة، فالحكم بالصحة والضعف حينئذ مرجعه إلى العقل. فإن وافق الحديث ظاهر النص العقل أثبت وحكم عليه بالصحة، وإن خالف العقل حكم عليه بالضعف. قال أو يقال إنها صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرها. ثم أي إن سلمنا إنها صحيحة وقلنا إن المراد منها غير ظواهرها، فما هو هذا المراد؟ ثم إن جوزنا التأويل اشتغلنا على سبيل التبرع، ونقول لكم أنظروا بالحرف، قال اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على التفصيل. يعني ما هو الظاهر؟ الظاهر غير مراد. إذا ما المراد؟ التأويل. هذا يعمل فيه معول التأويل. قال وإن لم يجد التأويل فوضنا العلم بها إلى الله تعالى. إذا العمدة على العقل والنص، إما أن نؤوله إلى مقتضى العقل وإما أن تتركه وتقول الله أعلم بالمراد منه. قال فهذا هو القانون الكلي المرجوع إليه في جميع المتشابهات، وبالله التوفيق. انتهى كلامه. هذا الذي سمعناه هو ما يسمى عند أهل البدع بالقانون الكلي، وخلاصته إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل على النقل، لأن العقل أصل في ثبوت النقل، فالطعن فيه طعن في النقل. وبذلك نستطيع أن نجعل القانون على شكل نقاط. أولا تضمن هذا القانون ما يلي: أولا تضمن إثبات وقوع التعارض بين النقل والعقل، فهذا القانون بني على إثبات وجود التعارض بين العقل والنقل. ثانيا حصر القسمة عند التعارض في أربعة أقسام: القسم الأول الجمع بين العقل والنقل، أي إثبات العقل والنقل، وهما إيش قلنا؟ هما متناقضان، فهذه هذا هو الخيار الأول. ثانيا ردهما معا، إذا إما أن نثبت العقل والنقل المتناقضين أو المتناقضين، وإما أن نردهما، وهذا أبطله بإيش؟ باستحالة ارتفاع النقيضين أو اجتماعهما. الخيار الثالث تقديم النقل، وأبطله بقوله إن تقديم النقل على العقل هو طعن في صحة العقل الذي هو أصل في ثبوت النقل، فالطعن في العقل يرجع إذا على النقل بالإبطال. الخيار الرابع أو القسم الرابع تقديم العقل، وهذا هو المتعين عندهم. النقطة الثالثة يعني ذكرتها لكن لكي نرتب الأمور، تضمن بطلان الأقسام الثلاثة الأولى وتعين الأخير وهو تقديم العقل. رابعا النقل إما أن يتأول وإما أن يصور. النقل إما أن يتأول وإما أن يصور. هذا هو نص قانونهم الكلي وهذا هو شرطه. الآن من لم يفهم القانون؟ من لم يفهمه؟ لم تفهموا ماذا قالوا؟ طيب أعيده مرة أخيرة قبل أن نرد عليه حتى يعني نبني على أي نعم. يقولون إذا دل العقل مثلا على نفي علو الله على خلقه، العقل دل أن الله ليس فوق خلقه لو كما يدعون، النص القرآن أو السنة دلت أن الله فوق خلقه، العقل قطع لعدم الفوقية والنقل ظاهره يدل على إيش نفعل؟ الآن نحن مع الرازي، إيش يقول الرازي؟ إما أن تثبت ما دل عليه العقل وما دل عليه النقل، يعني تقول الله فوق العالم والله ليس فوق العالم، وهذا إيش يكون؟ جمع بين النقيضين وهو محال. وإما أن ترفع الاحتمالين الدلالتين فتقول الله ليس فوق العالم والله ليس فوق العالم، يرجع إلى الأول، يرجع إلى الأول نفي النفي، وهذا أيضا محال لأنه رفع للنقيضين. ثالثا أن تقدم النقل على العقل، تقول الله فوق العالم، فوق العقل، قال خلاص قطعا في صحة العقل، تقول العقل فاسد، تقول هذا في مشكلة، وهي العقل لم يثبت إلا بواسطة العقل، النقل لم يثبت إلا بواسطة العقل. فإذا كان العقل مريضا إذا ما ترتب عليه فهو مريض مثله، النقل لم يثبت إلا لأن العقل أثبته، فإذا كان العقل أصلا لا يعتمد عليه إذا ما ترتب عليه يسقط معه. إذا قال لم يبقى إلا أن نقدم العقل على النقل، لماذا؟ لأنه هو الأصل. طب والنقل؟ قال نحن أمام احتمالين أو أمام خيارين، نص هذا قرآن، إيش نفعل فيه؟ قال إما أن تقرأه دون أن تفهم شيئا منه، فقط تقرأ ألفاظ، تقرأ ألفاظا لا تفهم منها شيئا، وهذا هو الذي يزعمون أنه مذهب، أنها طريقة السلف، يزعمون أن هذه هي طريقة السلف. وإما أن تتبرع عن طريق التأويل والمجاز وغرائب اللغات، فتصرف ظاهر النص، أتصرف النص عن ظاهره إلى ما دل عليه العقل، واضح؟ طيب ننتقل الآن إلى بيان بطلان هذا الدليل، وبيان البطلان أهم عندي من معرفة الدليل، من معرفة قانونه أصلا. أنا لا أريد أن يفهم القانون ثم لا يفهم تفهم كيفية الرد عليه. أولا المقدمة الأولى، قالوا إثبات، قالوا إذا تعارض العقل والنقل، أول نقطة في إبطال القانون المنع، نمنع المقدمة، نمنع المقدمة، فنحن لا نسلم بوقوع التعارض بين العقل والنقل. فإذا كان النقل صحيحا فهو حق، وإذا كان العقل صريحا سليما صحيحا فهو حق، والحق يؤيد ويعبد بعضه بعضا ولا يتعارض، الحق لا يتعارض ولا يتناقض. فلو أن الحق عارض الحق لكان أحدهما باطلا وليس حقا، فحينئذ إن حصل تعارض في الظاهر بين العقل والنقل فحينئذ إما أن يكون النقل ليس صحيحا، وحينئذ يرجع إلى علم الحديث ويدرس النص بناء على قواعد أهل الحديث يراجع، وإما أن يكون العقل الذي ظن أنه عقل صريح هو عقل فاسد، فيكون المعقول الذي عورض به النقل معقولا فاسدا وليس معقولا صريحا. إذا تعارض العقل مع النقل فحينئذ إما أن النقل ليس صحيحا، وإما أن المعقول العقل ليس صريحا فاسدا. وكم من نظرية علمية كانوا يعتقدون أنها قطعية ثم ثبت أنها ليست قطعية بل ولا ظنية بل ولا أصل لها. وهكذا النقل، قد يتوهم أن النقل صحيح، فإن رجع الحديث قد يعثر فيه أهل الحديث على انقطاع أو علة إلى آخره. فإذا حصول تعارض بين نقل صحيح وعقل صحيح ممتنع، لا نسلم به. لماذا؟ لأن النقل إن كان صحيحا والعقل إن كان صحيحا صريحا فهذا حق وهذا حق، والحق لا يتعارض، والحق لا يتعارض، فإن حصل التعارض بين حق وحق إذن أحدهما ليس حقا. واضح؟ ومن هنا نعلم أن أهل السنة لا يطعنون في جنس العقل. نحن لا نمنع العقل مطلقا، وإنما نمنع العقل الفاسد الذي يتوهم أنه صحيح. وطريقة الكشف عن فساد العقل هي بعرضه على النقل الصحيح وليس العكس. إن صح النقل فحينئذ التمايز بين العقل الصحيح والعقل الفاسد إنما يكون بالعرض على النقل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في درء التعارف المجلد الأول في الصفحة 94 بعد 100 قال: واعلم أن أهل الحق لا يطعنون في جنس الأدلة العقلية ولا فيما علم العقل صحته علما حقيقيا يقينيا، وإنما يطعنون فيما يدعي المعارض أنه يخالف الكتاب والسنة، وليس في ذلك ولله الحمد دليل صحيح في نفس الأمر. هم يزعمون أن تلك العقليات عارضت النقل. شيخ الإسلام يقول هذه العقليات ولله الحمد كلها أثبتنا فسادها، فقاعدتنا صحيحة ولا يوجد لها مثال ناقض، فما من عقلي دعي أنه يعارض النقل إلا وكان النقل صحيحا إلا ثبت بالعقل أن العقل المزعوم هو عقل فاسد، وهذا هو الذي سوف نأتي عليه إن شاء الله. قال: وليس في ذلك ولله الحمد دليل صحيح في نفس الأمر ولا دليل مقبول عند عامة العقلاء ولا دليل لم يقدح فيه بالعقل. ما من دليل ادعي، ما من دليل عقلي ادعي أنه يناقض النقل إلا وثبت عند العقلاء أن هذا الدليل العقلي دليل فاسد، وما من دليل نقلي ادعي أنه يعارض عقلا صحيحا اتفق العقلاء عليه إلا وهذا النقل قد وجد من طعن في صحته على وفق القواعد العلمية. قال ثم قال بعد كلام، قال: إن كل ما عارض الشرع من العقليات فالعقل يعلم فساده. هذه الشبهة، إن كل ما عارض الشرع من العقليات أي معارضة إيش؟ ظاهرة فيما يبدو للناظر. إن كل ما عارض الشرع من العقليات فالعقل يعلم فساده. هم يزعمون أن العقل عارض النقل، بل نحن نقول العقل الصريح ناقض عقلكم. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، هذا في التعارض، هو في نفس السياق الذي نقلت لكم الجزء والصفحة. فهذه هي النقطة الأولى. ثانيا، قولكم إذا تعارض العقل والنقل، قلنا لهم أي نقل تقصدون، أي نقل تقصدون وأي عقل تقصدون؟ فإن النقل ينقسم إلى قطعي وظني. النقل منه ما نقطع بثبوته ومنه ما نقطع بدلالته ومنه ما يغلب على الظن ثبوته. والعقل كذلك، فإن من المعقولات ما نقطع به ومنه ما لا يقطع به. فأنت لو سألت أهل العقول اليوم الذين مثلا يقولون إن أصل الإنسان ترد، مثلا هؤلاء أصحاب نظرية داروين في الخلق التلقائي، هل تقطعون بهذا؟ هم لا يقطعون به، وإنما يغلب على ظنهم هذا. فكيف وقد ثبت قبل أيام سمعنا أن هذه النظرية أصلا ثبت فسادها، وإن كان ما أثبتوا به فساد النظرية فاسد أيضا، لأنهم جعلوا الإنسان ليس ابنا للقرد، جعلوه أخا للقرد، فإنهم جعلوا الإنسان والقردة متطوران عن حيوان آخر، يعني انتقلوا من ضلالة إلى ضلالة. المقصود إذا هذه العقلية، وحتى هذه العقلية هم لا يجزمون بها، لا يقطعون بها، هم يقولون هذا ما وصلنا إليه إلى الآن، وقد يظهر خلافه فيما بعد. إذا العقليات الرياضية، الرياضيات منها ما هي قواعد نقطع بها، ومنها ما هي قواعد محل نظر وقد يثبت فسادها، وعلى ذلك فقس، وعلى ذلك فقس. إذا أنتم تقولون إذا تعارض العقل والنقل، أي عقل تقصدون؟ تقصدون العقل القطعي أم العقل الظني؟ وكذلك النقل، تقصدون العقل النقل الظني أم العقل الظني أم النقل الظني؟ وحينئذ نقول قسمتكم باطلة. لماذا؟ هذا الحصر الأربعة أقسام باطلة وليس صحيحة. لماذا؟ لأنها ليست حاصرة. وكيف ذلك؟ لأننا نضيف ما يلي، نأتي بقسمة صحيحة، وهي لو سلمنا بوقوع التعارض، وهذا من باب التنزل، لو تعارض العقل والنقل لقلنا إذا كان العقل قطعيا والنقل قطعيا فإن هذا يكون ممتنعا، لأن القطعيان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وحينئذ هذا ممتنع، لا يمكن أن يتعارض القطعي مع القطعي. فحينئذ إما أن ما توهم أنه قطعي ليس قطعيا، وإما أن يحمل كل قطعي على حال يخالف الحال الآخر فينفك المحل، لأن شرط التعارض، شرط التناقض هو اتحاد المحل، أن يكون الدليل القطعي الأول متسلط على نفس محل الدليل الثاني. إذا تعارض قطعيان نقول هذا محال، فحينئذ إما أن يكون أحد القطعيين متوهم القطعية، وإما أن يحمل كل قطعي، هذا هو الحال الأول. ثانيا أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا، فحينئذ يقدم القطعي على الظني مطلقا، سواء كان القطعي عقليا أو نقليا. واضح؟ الاحتمال الثاني أو الثالث أن يكون ظنيان، الظنيين أن يكون ظنيين، أن يكون العقل ظنيا وأن يكون النقل ظنيا، فحينئذ ينظر في المرجحات، فنرجح الظني مطلقا، نرجح الظنية الذي رجحته المرجحات مطلقا. إيش يعني مطلقا؟ سواء كان عقليا أم نقليا. فحينئذ هذه هي القسمة الصحيحة. وحينئذ، وهذا الذي نريده الآن، أن العبرة في الترجيح والتقديم ليس كونه عقليا أو نقليا، وإنما كونه قطعيا أم ظنيا، وأن هذا كله إبطال للقانون من أصله. العبرة في التقديم ليست كما زعمتم أنها نقل وعقل، بل هي قطع وظن. فحينئذ قسمة الرازي نضيف عليها شيئا، وهو إن كان أحدهما ظنيا، هذا الاحتمال الخامس، هو ذكر أربعة احتمال، لا نحن نضيف احتمالا خامسا، وهو إن كان أحدهما قطعيا والآخر ظنيا، قدم الظني على القطعي، قدم القطعي على الظني مطلقا. وإن كان في نفس الخيار، يعني هذا يكون في القسم الخامس، وإن كانا ظنيين قدم الأرجح، وهذا هو الذي نرجحه. يعني القسم الخامس هو الذي يقدم وهو الأرجح مطلقا، فالقطعي يقدم على النقلي، القطعي يقدم على الظني، والظني الذي احتفت به القرائن يعني رجح بمرجحات يقدم على الظني الذي لم يرجح بقرائن. إذا أولا في ردنا على القانون نبطل المقدمة الأولى وهي قوله إذا تعارض العقل والنقل، فإننا لا نسلم أن العقل الصحيح يعارض النقل الصحيح. واضح؟ وبعضهم يقول العقل الصريح، والمعنى واحد. ثانيا أن جعلهم معيار التقديم هو العقل والنقل أيضا هو معيار فاسد، والمعيار الصحيح هو القطع والظن أو الرجحان، لأن الرجحان يدخل به العقل والظن، العقل عفوا القطع والظن. أنا قد أخلط كثيرا في الألفاظ، تتنبه لهذا يعني قد يزل لساني. فالعبرة إذن بإيش؟ بالأرجح، فالقطع يرجح على الظن، والظن الذي احتفت به القرائن يرجح على الظن. طيب ثالثا قوله تقديم النقل طعن في أصله وهو العقل، وقال إذا قدمنا النقل فهذا طعن في أصله وهو العقل، فحينئذ نقول له ولاحظوا في كل عبارة إيش نقول لهم، ماذا تقصدون؟ لماذا؟ أهل البدع، كل كلامهم مجمل متشابه محتمل، هم عند تفسيره يختلفون، لو أردت أن أبسط القول في نقل طريقة الجهمية وفي نقل طريقة المعتزلة واختلاف المعتزلة، ثم نقل طريقة الأشاعرة واختلاف الأشاعرة فيما بينهم في تقرير القوانين لاحتجنا إلى مئات المجالس. تجد المعتزلي، الإمام المعتزلي الواحد له طريقة يخالف غيره في تقرير القانون ويخطئ غيره ويغلط غيره، من المعتزلة أمثاله. طيب إذن قولهم تقديم النقل طعن في أصله وهو العقل، فحينئذ نقول لهم أيضا قولكم تقديم النقل طعن في أصله ماذا تقصدون بالأصل؟ هل تقصدون بالأصل أن العقل أصل في ثبوت النقل في نفس الأمر، أم أن العقل أصل في صحة ثبوت النقل؟ فرق، ما الفرق؟ الأول وهو أن يكون معنى قولهم أصل أنه أصل في ثبوت النقل في نفس الأمر، بمعنى إذا لم يدل العقل على ثبوت النقل فالنقل ليس ثابتا يقينا، وهذا لا يقوله أحد حتى هم، هذا لا يريدون. الاحتمال الأول ما معناه؟ أن العقل إن لم يثبت النقل، يعني العقل لم يدل على ما دل عليه النقل، فحينئذ نقول النقل أصلا ليس ثابتا، وهذا باطل. لماذا؟ لأن الدليل يضطرد ولا ينعكس. إيش يعني؟ حيث وجد الدليل وجد المدلول، فإن انتفى الدليل لم ينتفي المدلول باتفاق العقلاء احتمال ثبوته بدليل آخر. فهمنا الآن؟ فأن يكون العقل أصلا في ثبوت النقل في نفس الأمر ما قال به أحد، يعني إذا لم يدل العقل على ثبوته إذا هو ليس ثابتا، لا قد يثبت بطريق آخر. أم تريدون بالأصل أن العقل أصل في صحة الثبوت، بمعنى أن العقل هو الذي دلنا على صحة، بمعنى أن العقل هو دليل يستعمل في الوصول إلى صحة الثبوت، صحة النقل. فحينئذ هذا مسلم، هذا نقول به لا شك أن العقل يستعمل في البحث وفي دراسة الإسناد وفي النظر في النصوص في مثل الحديث حيث الشذوذ والعلل لا شك في هذا. ولكن حينئذ أيضا انظروا الإشكال في كلامهم كثرة الإجمال فيه، حينئذ نقول لهم نعم نحن نوافقكم أن العقل أصل في ثبوت صحة النقل، فإن العقل هو الذي يستعمله العالم في النظر وفي الدراسة لا شك. ولكن حينئذ نسألكم ماذا تقصدون بالعقل؟ فإن العقل لفظ مجمل أيضا، فإن العقل قد يراد به الغريزة التي تميز الإنسان عن غيره، يعني العقل قد يكون بمعنى الآلة. طبعا العقل أين يوجد؟ مركزه في القلب وله اتصال بالدماغ. هذا النسيج العصبي واضح، والغريزة القدرة على استقبال المعلومات والتحليل والاستنتاج، هذه غريزة. هل تقصدون أن النقل يعارض هذا العقل؟ فهذا لا يقول به أحد. لماذا؟ لأن الغريزة من حيث هي غريزة لا يعارضها شيء، بل النقل ينبني عليها، هي شرط في النقل. لأن الإنسان من غير عقل لا يستطيع أن ينظر في النقل أصلا، والشرط لا يمكن أن يعارض مشروطه، لا يمكن. بمعنى تقول الصلاة شرط لصحة الصلاة مثلا، الوضوء شرط لصحة الصلاة مثلا، لا يمكن أن يكون حينئذ الوضوء سببا في بطلان الصلاة، لا يمكن، هو شرط لها، كيف يكون سببا في بطلان؟ لا يمكن. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كما قلنا أن العقل كغريزة ليس شيئا يقبل أن يعارض، هو آلة غريزة، وهم يوافقوننا على هذا والحمد لله ولا إشكال. إذا ماذا تقصدون بالعقل؟ إذا أنتم تقصدون بالعقل المعقولات، ونحن نوافق على هذا. إذا العقل يراد به هنا يا أبا زيد إيش؟ المعقولات. وهنا الإشكال عندهم، هم جعلوا المعقولات نوعا واحدا، والصحيح أن المعقولات أفراد. فمثلا المعقولات الحسابية، قوانين الرياضيات، هذه معقولات؟ معقولة. أي شيء يدركه العقل يا إخواني مو معقول، يعني الجغرافيا نعم معقولات، أنت شاهدت الأراضي وجعلت الحدود ورسمت الخرائط، يمكن من غير عقل هذا؟ إذا هذا يسمى معقولة. فنحن أنا أسألهم القواعد الحسابية الرياضية معقولات أم ليست معقولات؟ طيب هل هي أصل في إثبات وجود الله؟ الجواب طبعا لا. طيب المعقولات الفلكية، علم الفلك ما أدرك بالعقل من علوم الفلك، هل هو أصل في إثبات الله، في إثبات وجود الله؟ كون المجموعة الشمسية تتكون من الكواكب الفلانية، وأن الكواكب تدور حول كذا، وأن طول السنة على سطح كذا، القمر مثلا كذا يوم، هل هذا دليل؟ هل هذا هو الأصل في إثبات وجود الله، في إثبات صفات الله؟ طيب كذلك المعقولات النحوية، القواعد النحوية، هذه معقولات أم ليست معقولات؟ الفاعل مرفوع معقول، هذا أصل في إثبات وجود الله؟ لا. كذلك علوم الجغرافيا، علوم التاريخ، ومنها المنقولات، فالمنقولات هي فرد من المعقولات. طيب وإذا كان الأمر كذلك فإن بطلان أو فساد فرد من أفراد النوع لا يلزم منه بطلان بقية الأفراد، وبالتالي الطعن في المعقول الذي ينفي صفة أثبتها النقل ليس طعنا في المعقول الذي أثبت صحة النقل، فإن هذا معقول وهذا معقول آخر. بعيد. وحينئذ نقول المعقولات المستعملة في إثبات المنقول هل هي عينها المعقولات التي استعملت في إثبات الخالق؟ هم يقولون لا، فهم لا يقولون لا الآن لنا، لكن هذا ليس محاله، لأن المعقولات التي أثبت من وجود الخالق هي دليل الأعراض وحدة الأجسام، دليل التفكير، ودليل الاختصاص. هل هذه الأدلة كل منها معقول؟ هل الأدلة هي الأدلة المستعملة في إثبات صحة النقل؟ لا. ما هي المعقولات المستعملة في إثبات صحة النقل؟ المصطلح يا إخواني، هذا هو أصل فساد قانونهم، هذا هو، أنهم ظنوا أن القدح في معقول معين هو قدح في كل المعقولات. والجواب أن هذا ليس صحيحا، بل المعقولات جنس لها أفراد، فساد بعض الأفراد ليس أو لا يلزم منه فساد البعض الآخر. فالمسلمون جنس فيهم أفراد، فإن ظهر أن أحد المسلمين منافق ثبت لنا نفاقه، هل يلزم من ذلك أن بقية أفراد المسلمين منافقون؟ واضح ما بالتقليل حتى أفهم إيش أقصد. ظاهر هذا الكلام واضح؟ نمشي. طيب، وبناء عليه إيش نقول إذن؟ ليس كل ما يعرف بالعقل يكون أصلا للسمع ودليلا على صحته، هذه الخلاصة. ليس كل ما يعرف بالعقل يكون أصلا للسمع ودليلا على صحته. فالعقل قد يدرك أشياء، وهذه الأشياء قد تكون في أمور أخرى لا علاقة لها بإثبات المنقول. كما قلنا المعقول الذي تثبت به القواعد الرياضية أو تثبت به المعارف الفلكية والجغرافية وتثبت به القواعد التي استعملها المتكلمون في إثبات وجود الخالق. هذه عقليات لم تستعمل في إثبات صحة النقل. فقولكم أن العقل أصل في إثبات الخالق، فإذا طعنت في العقل طعنت في صحة النقل، فاسد، لأن المعقولات التي أثبتتم بها إثبات الصانع، أثبتتم بها وجود الصانع وجود الله، ليست هي العقليات التي أثبت بها النقل، ففساد تلك لا يلزم منه فساد الأخرى. وضحت الفكرة الآن؟ طيب، وحينئذ فالحق أن يقال ما يلي، الصواب أن يقال التالي: العلم بصحة السمع غايته يتوقف على ما به يعلم صدق الرسول. العلم، طبعا جل العبارات التي أعطيتكم إياها هي مأخوذة من كلام ابن تيمية رحمه الله بالحرف وفي غيره، يعني هذا جمع. العلم بصحة السمع غايته يتوقف على ما به يعلم صدق الرسول، وليس كل العلوم العقلية يعلم بها صدق الرسول، بل يعلم ذلك إيش ذلك؟ صدق الرسول. أنت حتى تثبت صحة النقل إيش تحتاج؟ أن تثبت صدق الرسول وأن تثبت صدق النقل أيضا الذين نقلوه لنا، وهذا يعلم بمعقولات كثيرة، منها قال بل يعلم ذلك بالآيات والبراهين التي يسميها الكلام إيش؟ معجزات. بل يعلم ذلك بالآيات والبراهين الدالة على صدقه عليه الصلاة والسلام. والخطأ يقول شيخ الإسلام رحمه الله ونقول بكثرة الدرج ما حرف كل كلمة أين، لكن يعني هذه الصياغة. قال والخطأ الذي وقع فيه هؤلاء أنهم جعلوا المعقولات نوعا واحدا واستدلوا بصحة المعقول الذي يحتاج إليه في إثبات الرسول على صحة المعقولات جميعا أو جميعها، وهذا باطل بلا ريب، هذا الذي شرحناه. وحينئذ نقول كلمة شيخ الإسلام، يقول الشيخ رحمه الله العقل مع الوحي كالعامي والمقلد مع المفتي. كيف؟ شيخ الإسلام ضرب مثالا لطيفا، قال لو جاء عامي، لو جاء زيد وهو عامي نعم، وقال له أفتني في كذا، وقال له اذهب إلى خالد فإن خالدا أعلم مني وأفقه وقوله مقدم على قولي. من الذي قال هذا؟ قاله عمرو لزيد في خالد. فذهب زيد إلى الذي دله عليه من؟ عمرو وهو خالد، فسأله فأفتاه، فرجع فسأله عمرو فقال لا ما أفتاه فلان، قال أحسن بكذا وكذا، قال لا لا هذا لا تدخل عنه فتوى. إيش تقولون يا جماعة على هذا؟ هل له أن يتركه؟ لا. هل نقول لا، أنت أخذت منك قولان، القول الأول أنك أثبتت لي صحة علم خالد، فالآن لو أخذت بقولك الثاني طعنت في خالد وفيك، فمن أسلم؟ أن أبقى على قولك الأول وآخذ بفتوى خالد وأحكم على قولك الثاني بالفساد. طبعا هذا يكون من باب التنزل أن يشغله بالعقل والنقل. لماذا؟ لذلك يقول شيخ الإسلام فلو قدر تعارض الشرع والعقل لوجب تقديم الشرع. لذلك نقول إذا تعارض العقل والنقل لو سلمنا ذلك قدم النقل على العقل، لأن الطعن في النقل طعن في العقل لا العكس. لماذا؟ لأن العقل دل على صحة النقل، فلو حكمت على النقل بالفساد دل على فساد العقل، أما لو حكمت على النقل بالتقديم وحكمت على المعقول الذي توهمت أنه يعارض النقل بالفساد وبقي المعقول الأول الذي دل على صدق النقل ثابتا، فقد سلم لك العقل والنقل، واضح؟ وتبين لك أن العقل الذي أوهمك فساد النقل هو شبهة وضلالة وليس عقلا. هذه عصارة القانون الكلي والرد عليه، وأرجو أن تكون واضحة سليمة في عقولكم. واضح إن شاء الله؟ أنتم تقولون إذا تعارض العقل والنقل، عقل ونقل، عقل ونقل، ثم قلتم لنا معقولات، ماذا تقصدون بالمعقولات؟ ثم تقولون لنا المعقولات نوع فيها أفراد، بعض هذه الأفراد يكون صحيحا وبعضها يكون فاسدا. ما هي المعقولات؟ ما هي أفراد المعقولات التي اعتقد أهل الكلام أنها قطعية صحيحة عارضت النقل؟ ما هي؟ نريد أن نبينها ما هي هذه المعقولات، ثم نبين أنها معقولات فاسدة، واضح؟ شرعا ونقل وعقلا، واضح الآن الخطة التي سوف نمشي فيها؟ هذا القانون الكلي اعتمد فيها على تقديم العقل على النقل إذا تعارضا، طيب قلنا العقل يقسم فيه معقولات، اي معقولات هذه؟ سنبينها، واضح؟ لكن الان الرد على القانون الكلي يكفي، من فهمه يكفي. لماذا؟ لانه حينئذ هدم الاصل، والهدام الاصل يعني هدام الفرع تلقائيا، ولكن لشده اعتماد المبتدعه على هذه الأدلة وهذه القوانين العقلية، شيخ الإسلام رحمه الله لم يكتفي بهدم القانون الكلي، وإنما ناقش وهدم القوانين العقلية الفرعية. وهذا من تمام من تمام الاستدلال، وهذا إحكام. فشيخ الإسلام في كتبه أحكم طريقة السلف، وأثبت أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. المعقول الأول وهو ما يسمى بدليل الأعراض وحدوث الأجسام، هذا هو دليلهم الأول، دليل الأعراض وحدوث الأجسام. وفي البداية يعني نعطيكم بعض المصطلحات التي ستمر معنا، منها أنهم يقسمون الموجود، الموجود هو نقيض المعدوم، وهذا ظاهر لا يحتاج إلى تفسير، الموجود ما ليس معدوما. هذا الموجود ينقسم إلى قسمين، إلى حادث وقديم. يقصدون بالقديم الذي ليس له ابتداء، قلنا يقسمون الموجود إلى حادث وقديم، القديم ما له ابتداء والحادث ما له أول، ما له ابتداء. ثم الحادث يقسمونه إلى قسمين، إلى جوهر وإلى عرض، وتختلف عبارتهم كثيرا جدا في تفسير الجوهر في تفسير العرض، هم يختلفون، وهذا من أدلة الفساد قانونهم كما سيأتي أصلا. لكن الخلاصة لعلنا نستطيع أن نقول الجوهر ما لا يفتقر إلى محل يحله، وبعضهم يعبر يقول هو المتحيز، وبعضهم يقول ما يقوم بنفسه. يا إخواني ما لا يفتقر إلى محل يحله يعني هو يقوم بنفسه. إيش المتحيز؟ متحيز أن يشغل حيز له حجم. طب العلم هل يوجد علم وحده هكذا؟ إذن يحتاج إلى عالم يقوم به. هل إيش يكون جوهر عندهم؟ لا. لماذا؟ لأنه يفتقر إلى محل. طب أنت ذاتك، أنت لحمك، يقول هذا جوهر. لماذا؟ لأنه يقوم بذاته ويقوم بنفسه يشغل حيزا. ثانيا العرب، وكذلك لهم فيه كلام كثير، وإذا جعلناه مقابلا للجوهر فنقول في تعريفه ما يفتقر إلى محل يحله، لا يقوم بنفسه، يحتاج إلى شيء يقوم فيه، كالعلم مثلا. هل يوجد لون دون ملون؟ واضح؟ علم دون عالم. فالعلم واللون إيش عندهم تكون؟ أعراض. وبعضهم يقول ما يقوم بالجوهر أو يطرأ عليه، وبعضهم يقول وهو قول الأشاعرة أن العرب ما لا يثبت زمانين، ما لا يثبت زمانين إلى غير ذلك. لكن الخلاصة الآن نقرب الخلاصة أن الجوهر ما يقوم بنفسه المتحيز، والعرب ما يقوم بغيره ولا يقوم بنفسه. بقي شيء واحد هو الجسم. الجسم الآن إيش الجسم عندهم؟ المشهور عندهم أن الجسم هو المؤلف المركب من الجواهر والأعراض. يعني إذا ركبت مجموعة من الجواهر مع مجموعة من الأعراض فالذي يتكون إيش يسمى؟ يكون جسما، فالجسم لا بد أن يكون في أقل صوره من جوهر وعرض، لا بد أن يكون مركبا. واضح؟ نكمل بعد الأذى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أيها الصلاة عيني على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله يطيع الإخوة البقاء بعد العشاء نصف ساعة يعني يحضرون معنا فقرة الثانوية لا بأس. طيب نرجع إلى موضوعنا، فقط هذه المصطلحات سوف تمر معنا. وإذا كان للأشاعرة بالذات يعني اصطلاح خاص بيناه إن شاء الله، لكن هذه هي الجملة، أن الجوهر ما يقوم بنفسه والعرض ما يقوم بغيره. الجوهر هو المتحيز، العرض لا حيز له، ليس له ذات. الجوهر لا يفتقر إلى محل يحله لأنه هو في نفسه محل لغيره. وأما العرض فيفتقر، إيش يعني يفتقر؟ يحتاج يفتقر إلى محل يحله. طيب عليكم السلام. هذا القانون أو هذا الدليل وهو دليل الأعراض وحدود الأجسام هو العمدة عندهم، وهو أعظم الأدلة عندهم. أحيانا أنا أتكلم أنظر في بعض الإخوة فإذن ينظرون يمنة ويسرى، إذن هذا لا يركز في الدرس، إذا لم يركز لن يفهم، وإن لم يفهم شعر أن الدرس ثقيل، وإن شعر أن الدرس ثقيل ذهب ولم يرجع أو نام. ولا بد من الانتباه والتركيز، إياكم الغفلة، وليستحضر أحدكم أنه في عبادة، فطلب العلم عبادة. إذن أولا هذا الدليل هو أعظم المعقولات، يعني أعظم الأدلة العقلية عند أهل البدع، وهو العمدة، بل هو الأصل، بل هو الدليل الوحيد لإثبات وجود الله عندهم. لا يوجد دليل صحيح لإثبات وجود الله عندهم إلا هذا، لا بد منه، أصل عند القائلين بصحته، من قال بصحة هذا الدليل عنده هذا أصل طبعا، ومن المبتدع، وهذا من أدلة فساده. فهؤلاء قالوا هذا الدليل هو دليل إثبات وجود الصانع، وجود الخالق عز وجل، هذه ألفاظه. فوجود الصانع لا يمكن إثباته إلا بالنظر العقلي في الأعراض وملازمتها للأجسام دون اعتماد على الوحي. إثبات وجود الله لا يكون إلا إن نظرت بعقلك في الأعراض وفي ملازمة الأعراض للأجسام. يقول أحدهم وهو عبد الرحمن النيسابوري وهو من أئمة الأشاعرة في كتابه الغنية، الغنية في أصول الدين، يقول: أول ما يجب على المكلف القصد إلى النظر الصحيح. إيش يعني النظر الصحيح؟ أي النظر العقلي. قال: المؤدي، أي هذا العلم يؤدي إلى العلم بحدوث العالم وإثبات العلم بالصانع. إذن أول واجب على المكلف عند المبتدعة هو أن تثبت بالعقل حدوث العالم. إيش الحدوث؟ قلنا الحادث ضد القديم، يعني أن له بداية، أن له أول، له بداية. هذا كيف نثبت؟ قال: لابد من إثباته بالعقل. فإن أثبته إيش تكون قد أثبت؟ وجود الله. لماذا؟ لأن وجود الحادث يدل على وجود المحدث، ولا شك أن وجود الحادث يدل على وجود المحدث، لكن الطريقة في إثبات هذا هي الفاسدة، وما ترتب عليه طريقتهم ترتب عليها لوازم فاسدة. قال: والدليل عليه، أي دليل على إيش؟ على حدوث العالم، أو عفوا الدليل على وجوب هذا النظر. وقال: أول واجب على المكلف إيش هو؟ النظر الصحيح، يعني يقصد النظر العقلي. طب ما الدليل؟ قال: إجماع العقلاء على وجوب معرفة الله تعالى. هذا شيء لا شك فيه، لا بد من معرفة الله عز وجل. قال: وعلمنا عقلا، هنا المشكلة، أنه لا يعلم حدوث العالم ولا الصانع إلا بالنظر والتأمل. واضح؟ نحن لا نشك لحظة أنه يجب علينا أن نتعرف على وجود الله وعلى صفاته، لكن إيش الإشكال؟ قال: وعلمنا عقلا. وهل نسلم بهذا نحن؟ لا نسلم. قال: وعلمنا عقلا أنه لا يعلم حدوث العالم ولا الصانع إلا بالنظر والتأمل. ثم قال: وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب. ثم استدل على حدوث العالم بدليل الأعراض وحدوث الأجسام. إذن هم حصروا الأدلة التي تعرف على الله وتدل وتثبت وجود الله في دليل وهو العرض. والدليل الإشكال أن الدليل هذا الوحيد هو دليل فاسد، ولذلك تسلط عليهم الفلاسفة. لأن يعني الفلاسفة لما نظروا في أدلتهم وجدوا أنها أدلة ضعيفة، ما استطالوا عليهم. طيب، نص القانون أو نص هذا الدليل هكذا يقولون: إثبات الصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوث العالم. ضع عند هذه رقم واحد: لا يمكن إلا بإثبات حدوث العالم، يعني إثبات وجود الله عز وجل لا يمكن إلا بإثبات حدوث العالم، أي أن تثبت أن العالم له بداية. طيب، طبعاً لماذا؟ يقولون: لأن الحدوث هو العلة الموجبة. إيش يعني؟ إن أن الحدوث هذا حادث، إذن حدث فلا بد من محدث، فالحدوث يقول علة موجبة. إيش يعني علة موجبة؟ يعني الحدوث هو العلة التي أوجبت وجود المحدث، إذ لا حدوث دون محدث. فأنت إن أثبتت أن العالم حادث فلا بد من محدث أخرجه من حيز العدم إلى حيز الوجود. نكمل القانون: وإثبات حدوث العالم لا يمكن إلا بإثبات حدوث الأجسام. ضع عند هذا رقم 2. وإثبات حدوث العالم لا يمكن إلا بإثبات حدوث الأجسام. ثالثا أخيرا نشرح حصوله بعد الصلاة إن شاء الله. وحدوث الأجسام يعلم بلزومها للأعراض. وحدوث الأجسام يعلم بلزومها للأعراض. نصل بعد الصلاة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.